طب لما اقول لكم وما تعبدون من دون الله، قال يقصد مين دول؟ اللي هم بيعبدوا. اذا اعتبرهم شركاء لله يبقى الله معبود معهم ولا لا؟ فاذا قال اللي بتعبدوهم عدو ليه، يبقى مين دخل كمان؟ يبقى الله دخل. ان كانوا بيعبدوا شركه يبقى مين دخل في العداوه؟ الله. ام قال لا، فانهم عدو لي الا رب العالمين. يعني ان كنتم هتشركوا بالله غيره انا هطلع من مين؟ رب العالمين. فيبقى دي اللي كانوا بيعبدوهم شركه، انما اللي بيعبدوا دون الله يعني ما فيش الله، يبقى ما كانش يستثنى. انما استثنى ليه؟ دليل على انهم من الذين قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. يبقوا شركه. ما دام شركه ايبرأ ابراهيم من الله ومن الشركاء اللي مدعين لله، ولا يبرأ من الشركاء بس؟ يبرأ من الشركاء. فقال فانهم عدو لي الا رب العالمين. كلام دقيق محصوب. شوف بقى، الذي خلقني فهو يهديني. طب ما قالش الذي خلقني يهديني، كده ماشي ولا مش ماشي؟ طب ما قالش الذي هو خلقني، ده جاب هو بس يهديني على هو وساب خلقني بدون ايه؟ بدون هو. الكلام بقى كلام دقيق قوي، يعني كل يجيب هو هنا ولا يجيبهاش هنا، دي مسألة عايزة كلام. أم قال لك لأن هو لا تأتي إلا عند مظنة إنك أنت ترى شريك له. الخلق وما فيش حد بيدعي أنه خلق حد، فالخلق لا يدعى. فما يقولش الذي هو خلقني، لأن ما حدش يقول إن حد خلق، يبقى خلقني ما فيش إلا هو. ولئن سألتهم من خلقهم هو الله. إذن فالأمر الذي لا يقول به أحد لغير الله ما يجيش فيه الضمير، لكن الأمر اللي يجي فيه واحد محوي الله، يقول لك إيه، واحنا بنقلل لأنفسنا وبنوضع قوانين بشرية، نقول الذي خلقني هو الوحد اللي يهديني. هو عبد يدخل أنفه في الحكاية دي أولا من وضع القوانين ولا بتاع ولا إيه؟ يبقى ما قالش الذي هو إيه، لأن خلقني لم يدعها أحد، فمجيء الاختصاص لا حاجة له، وإنما يهديني. من الممكن إن بشر يقولك أنا بضع عليك القوانين اللي تسعدك، أنا بوضع عليك القوانين اللي تنفع المجتمع، أنا بوضع على القوانين اللي بتقضي على آفات المجتمع. تقول له الذي خلقني هو الوحد اللي مش أنتم. يبقى إذا ما لا يدعى لا تأتي فيه هو، وما يمكن أن يدعى يقولوا لا هو بس ربنا الواحد الذي خلقني ايه فهو ايه طبعا الاول، والذي هو يطعمني. ما جاش زي خلقني برضو جابها هنا هو يطعمني ايه هو يسقيني هو ليه؟ اما قال لك لانك انت بتشوف ابوك بيجيب لك الطعام والساعة، ما يمكن واحد يقول لك ده اللي بجيب لك إيه؟ فاللي فيه ممكن تيجي في الشركه يقول لك اروح معاه هو اللي بيجيب. اوعى تظن ان ده اللي جاب لك ولا بتاعه ولا هو. لأنك أنت لو نسبت كل رزق يأتي به أبوك لانتهى إلى أمر لم يأتي به أبوك. طب أبوك جاب لك البطاطس واللوبيا والعيش، طب والعيش اللي جابه لك أبوك ده جابه منين؟ أهو جابه من مش عارف إيه، وبعدين وتوديه كده لحد ما يروح لمين؟ للغيط. طب ومين يا إخوان اللي طلعوا لك كده من الغيط؟ بقى كل أمر يأتي به أبوك إليك إيه؟ نسبه ينتهي إلى ما لم يأتي إيه؟ الله. كل شيء فيه سبب للبشر ينتهي الى ما ليس للبشر فيه اسباب. كل حاجه من ربنا. يبقى الذي هو ايه، يبقى الذي هو يطعمني، لان يطعمني فيها مظنه ان ايه، ان ده جاب لاكل وده جاب لاشرب. الذي هو يطعمني ايه واسقيني. واذا مرضت ما قالش يشفيني بس، قال هو يشفيني. ليه؟ لان يمكن تقول الدكتور بيشفي. طب قال لك لا يا حبيبي، هو الواحد اللي بيشفي، الدكتور بيعالج بس. الدكتور بايه؟ بيعالج بس، انما اللي بيشفي مين؟ ولذلك تبص تلاقي واحد خدناه للدكتور عشان يموته، مش كده ولا لا؟ انما عنك الموت فاي طب النافع او لم ينم فالطب من اذنابه. يروح يعمل له يديله حقنه كده يروح مفطسه فيها او شرتين بس. يبقى الذي واذا مرضت ايه، ما قالش يشفيني، بيجيبها بالقصد علشان فيه مظنة ان واحد يدعي ان هو بيعمل ايه؟ نقول له لا يا حبيبي انت مفيش انت بتقول ايه؟ انت بتعالج واذا مرضت فهو ايه؟ والشيء والذي هو ايه؟ والذي ما قالش هو يميتني والذي يميتني بتاعته هو بس. تقول له طب ما في واحد بيقتل واحد مش كده؟ كان لازم يقول هو يميتني. انا قال لك لا، لان الموت غير القتل، الموت غير القتل، الموت ان واحد يموته كده بدون ايه؟ نقد بنية، انما القتل انت نقضت البنية. يميتني ثم ايه؟ ما قالش هو يحييني. يبقى كل ما يمكن ان تتوهم فيه الشركة يبقى يجيب فيه ايه؟ هو اللي ما يقالش ان فيه الشركة انت مش ضروري هو دي كلام بالايه؟ بالمثال. والذي اطمع ان يغفر لي ما قالش هو، ما قالش هو خالص، لان ما فيش املك الا مين. فكل امر معلوم انه لا يشارك فيه تأتي بدون مين؟ بدونه. كل ما يمكن ان يدعى ان فيه الشركة نقول هو بس. يقول لك فلان ما يغضب تقول له لا هو ده اللي يغضب. يقول لك فلان يا اخي هو سيطر هو ده اللي الله، يبقى ما فيش غيره. لا لا، الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده. برضو شوفوا الاداء اللي بيتكلم ربنا، ظاهر الامر الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه من عباده، مش كده ولا ايه؟ يقبل التوبة من مين؟ من عباده. انما ساب مين خالص كده ايه؟ وجاب مين؟ عن. قال لك السطحين بقول لك الحروب بتنوب عن ايه؟ عن بعضها. مين في جامعه؟ نقول له لا، ده كلام دقيق، حرف جاي ما ينفعش اللي هو ده الحرف. ليه؟ ام قال لك لان معنى توبة ان حصل ذنب، وإذا ما حصل ذنب استوجب الذنب بمقاييس المنهج العقوبة. فإذا قبل الله التوبة يبقى عمل إيه؟ تجاوز عن العقوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة متجاوزا بقبول التوبة عن العقوبة. يبقى عن جاب معناها ولا لا؟ لأن هو قبل التوبة أم قال لك لا هو متغفر عن مين؟ تجاوز عن العقوبة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ إيه؟ هو يقبل التوبة عن إيه؟ عباده ويأخذ الصدقات. طب ده هو قال للرسول خذ، يبقى من الآخر؟ ده الرسول. أم قال لك الرسول مناول ليال الله بس، إنما هو ربنا اللي حياته، يبقى يأخذ هنا مش معناها كده إيه؟ يتقبل بقى، يبقى ايه؟ يتقبل. انهم كانوا قبل ذلك ايه؟ ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتهم، متلقين ما ايه؟ ما اتهم. ولذلك قلنا ان مسألة السيدة فاطمة حينما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدها تجلو الدرهم، الدرهم عملة كده كانت بس فضة. طبعا احنا عارفين الفضة من المعادن اللي ما تقبلش الصد يعني، انما اذا اختلطت بشيء لو على اصلها تبقى لينة، انما يحطوا عليها ايه؟ عنصر يديها شوية ايه؟ صلابة. الصلابة دي عشان التعامل، هذه الصلابة المعدن اللي بيدي الصلابة دي هو اللي يتأكد تقوم تصد وتطوس لحد ما ايه تقعد ايه تجري فيها. بس كده فاطمة ماسكة درهم وبايه وتجلوه. فلما دخل عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها ما هذا؟ قالت انه درهم. تجريه ليه؟ هو الجلو ده هيخليه درهمين يعني ولا ايه؟ قالت له لاني نويت ان اتصدق به، واعلم ان الصدقة قبل ان تقع في يد الفقير تقع في يد الله، فانا احب ان تكون ايه؟ يبقى مين اللي بياخد؟ ولذلك قال من ذا الذي يقرضه؟ يقرض الله، الرمية بيقترض. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. كل هذه الآية نفي لمظنة أن يتشككوا أإذا فعلوا ذلك مع رسول الله وأخذ رسول الله الصدقة التوبة تقبل وربنا يقبلها؟ قال لك هو اللي بيقبل وهو اللي قال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله. إذن بالتوبة حينما اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وربطوا أنفسهم في سوار المسجد وقالوا من لا نحل أنفسنا حتى يحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا خذ من أموالنا صدقة عشان تطهرنا، ده جعل حدا فاصلا بين ماضي ندم عليه ومستقبل يستأنفه. فقال له احنا بقى اولاد دلوقتي هنشوف هتعملوا ايه. هذا المعنى بقى. يبقى احنا خلاص من دلوقتي وهذا الفاصل هو الايه؟ التوبة. التوبة دي وانتهى الماضي من زمان زي ما يقول ولنبدأ صفحة ايه؟ ونشوفكم انتم اتسيرون على مقتضى هذه التوبة. وما تفهموش ان مسائلكم هتبقى في الخفية بس، بل هتبقى في الخفية والمعلنة. ازاي؟ قال لك الخفية اللي ما يعرفهاش بصر دي فسيرى الله. والامور اللي تحتاج لفطن قوي وكده يبقى رسول الله بفراسة النبوة بقى ونوره. والامور الزهرة ثانية يبقى المؤمنون. يبقى كم عمل؟ ثلاث اعمال. عمل يراه المؤمنون جميعا فالتزموا بهذا المنهج حتى يشهد لكم المؤمنون بما يرون من اعمالكم. واياكم ان تخادعوا المؤمنين لان رسول الله بفطنته ونورانيته وصفائه وشبابه يعرف. واذا كانت المساله تتعم على المؤمنين وعلى مين؟ وعلى رسول امن الله يعلم. وقل اعملوا اي اعملوا عملا جديدا يناسب اعترافكم بذنوبكم ويناسب اعلانكم التوبه ويناسب انكم ربطتوا نفسكم في المسجد ويناسب انكم تتصدقتوا بالاموال. عمل جديد استأنفوا بصفحة جديدة واعلموا اننا سنرقب عملكم. الله يرقبه فيما لا يعلمه البشر وهو النيات، ورسول الله يعلمه فيما يطابق نورانيته وإسراءه، والمؤمنون يعلمونه في عاديات الايه؟ في عاديات الامور. وبعد ذلك العلم وحده كافي. قل اعملوا فسيرى الله عملكم. مجرد رؤية العمل من الله ومن رسوله ومن المؤمنين ما تكونش لها قيمة إلا إذا ترتب على هذه الرؤية إيه؟ جزاء وثواب وعقاب. يبقى مش مجرد الرؤية اللي احنا بنقول لكم عليها، لا، والرأي إيه؟ يملك أن يصيب أو أن إيه؟ يعاقب، وأنكم راجعون إليه لا محالة. ربهم هم وياه برضو دلوقتي يقول لك لا، هم يعيشون في الاسباب التي يعيش فيها الكافر والمؤمن ويعيش فيها الطائع، ولما في حته ثانيه مش هيبقى لربنا. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يملك بعض خلقه بعض خلقه، مش كده؟ يملك بعض خلقه بعض، وده يبقى ملك على الامه دي، واللي ده ملك على الاسره بتاعته، وده ملك مش عارف ايه. انما في الاخره ما فيش علمه للملك اليوم. تفهموا انكم هترجعوا لنا بقى، مش هتفضلوا في سلطه الاختيار وسلطه العمل يا نمر. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اذا يحامل التائب معامله جديده. طب ما هي ده امر معروف. قال لك لانه ما دام تاب لعل من الغفله التي طرأت عليه انه يقبل على اليوم الاخر. فقول له جدد له برضه، جدد له ايه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. طيب فيرى الله عملكم ويرى رسوله عملكم ويرى. قال لك اصلها كلها الرؤية ملتحمة علشان تشوف انت على المنهج ولا ما انتش على المنهج، فهي رؤيتهم ايه؟ واحدة. وستردون الى عالم الغيب. اما عالم الغيب فالذي انفرد فيه اللي هو مين؟ يرى الله. وعالم الشهادة مش هو الرسول هيعلم شيء والمؤمنين يعلم شيء وده يغيب عن ربنا، لا، ربنا عالم الايه؟ عالم الكل. وستردون الى عالم الغيب والشهادة. بعدين مش يجازي على مجرد العلم، هينبئك انك انت مش عملت كذا، عشان يقول له كفى بنفسك اليوم عليك ايه؟ حسنا بما كنتم تعملون. اخرون مرجون لامر الله، لسه ما بنش فيهم ايه؟

ولذلك أباح الله كل صلاة أن تصلي في أي مكان، وحتم أن نصلي جميعا يوم الجمعة في مكان واحد، عشان تبدأ جماعة المسلمين إيه تفرح كده لما تشوف المسلمين، تشوف المقبلين على جنبهم، وتشوف ده وتشوف ده وتشوف ده، كان عملي كفرا ضرار وكفرا وتفريقا بين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. إيه إرصاد دي؟ الإرصاد والترقب. ولذلك يقال إيه مثلا، أعدوا في المكان الفلاني رصد لفلان. رصد يعني إيه؟ يعني ناس يترقبون إيه مجيئوا ليفتكوا، بيبقى كراهية، يبقى ترقب حب أم ترقب إيه؟ كراهية. هؤلاء أرصدوه متركبين ومنتظرين إنسان له سابقة في عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد طلب منهم ذلك اللي يسموه أبو عامر الراهب، سماه رسول الله إنساس. وهذا كان رجل تنصر في الجاهلية، تنصر طبعا عارفين البيئة ما كانتش بيئة ديانات، فاللي كان مثلا بيكافر في مكان ولا يسمع بالدين يقوم يجي بالدين ويجيب شوية حاجات يحفظه ويقعد يعمل ايه ريس. فهذا من هؤلاء الذين تنصروا وصاروا في مكة ويعمل بقى على الريس كله. فلما جاء رسول الله ليرسل كل هذه الاشياء زالت رياسته، فلما زالت رياسته عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال له في أحد: ما رأيت قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم. مسألة يعني نصف. وبعد ذلك لما لقى الإسلام تمكن كده فر إلى مكة ثاني، فلما فتحت مكة فر إلى الطائف، فلما فر إلى الطائف وآمن أهل الطائف لم يجد له وطنا نفاقيا، فذهب إلى الروم الشام يعني. ثم كتب للمنافقين ان اعدوا مسجدا لاني ساتي لكم بقوة، هذه القوة اتي بها من ملك الروم لاهاجم محمدا واحاربه واخرجه من الايه من المدينة. اذا هم بنوا مسجد الضرار عشان ايه؟ ضرار وكفرا وتفريقا وارصادا، اي ترقبا وانتظارا لمين؟ للراهب ده اللي هيروح عند الشام ويجيب جنود من اهل الروم ويجي، وارصادا لمن حارب الله ورسوله ايه من قبل. هؤلاء حينما بنوا المسجد وطلبوا من رسول الله ان يصلي فيه، انما ارادوا ترسيمه مسجدا، ما دام الرسول صلى فيه بقى يبقى خلاص الكل يروح يصلي، مفيش مانع بقى، تبقى المسجد ايه نفع. ولكن الله الذي يحرس نبيه ويحرس دينه ويحرسه من المنافقين قال له لا تقم فيه ايه ابدا. ليه؟ قال لك لان انت عندك مسجد بنى واسس على التقوى من اول يوم، هذا المسجد احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان ايه، يبقى المقابل مش هناك، يبقى أنا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يبقى المسجد ده ما أسس على الإيه؟ على التقوى، لأنه قال ده كفر وضرار وإلى آخره، يبقى تقيم في أي مسجد تقيم في المسجد الأولاني أحق أن تقوم فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يتغافل شوي عن المنافقين، إنما يتغافل لحكمة، هذه الحكمة أنهم أخذوا بالإسلام لونا من الصحبة، فكان رسول الله يدفع أن يقال إن محمد بأصحابه، لأن رسول الله يعلم من نفاقهم ما لم يكن يعلمه غيره، فبيحمي مسألة من لسان مين؟ من لم يعلم. كان هناك واحد اسمه مجمع، شاب قارئ للقرآن وهم لا يقرؤون، فأخذوه ليقرأ في المسجد ويصلي به. فلما أخذوه هو لا يعلم النية في مسجده في الضرار، ما يعرفهاش، ولذلك حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر مالك بن الجسر وعامر بن السكر ووحشي قاتل حمزة ومعن بن عدي ان يذهب الى هذا المسجد ليهدموه، ومش يهدموه بس، ويجعلون في موضعه مكان زي ما احنا نقول ده مكان القمامة، مكان الكناسة. شوف العملية. فاذا رسول الله لما عمل مكان دي من فضح المنافقون، فضح المنافقون فاسروها في ايه؟ في نفوسهم. وانت اذا رأيت من عدوك فعلا تكرهه، اولا تفسد عليه الفعل لأول مرحلة، فإذا ما تكرر الفعل منه أفسدت الفعل ده وأفسدت الفعل ده ولم يرتدع. كان المفروض أنه بمجرد أن يصنع شيئا يضر الإسلام أو يضر المسلمين ثم يكشف وبعد ذلك يفسد عليه تدبيره وأمره أن يكف عن العمل. كل ما بيكفش عن العمل يبقى معناه إيه؟ أنه ساجر في العداوة. مثلا تلاقي عدوك سجل في العداوة، كل ما يعمل عمل تفسده هو وتفسده ما بيرتدعش. التفكير الطبيعي هي تعمل ايه؟ انك انت لازم مش انت تخلصت الاول من الفاعل، يبقى تتخلص من الفاعل. فبقوا خايفين من ايه؟ منه بقى ما دام هو كل ما يفعله فعل يبطله وهم ما بيرتدعوش، خايفين لايه؟ لا يتجه الى الفاعل. ولذلك الايات اللي يحذروا المنافقون أن تنزل عليهم إيه؟ سورة تنبئكم بما في قلوبكم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما كنتم إيه؟ تحذرون. وما دام المنافق منافق يبقى يكاد المريب في نفسه أن يقول إيه؟ خذون، يعني كده على إيه؟ يدل على إيه؟ على نفسه. ولذلك القرآن يجي في سورة ثانية يقول إيه؟ وإذا رأيتهم تعجبك إيه؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يحسبون كل صيحة على الجن، كل ما يشوفوا حد جاي يحسبلك ده جاي يضربنا. لا، ساعة ما يكون واحد عامل ذنب ومدريب وحارة كده ولا في حاجة وبعدين يشوف العسكري داخل ولا يزور قرايبه يوم يعمل ايه؟ لا ده جاي يقعد عليا، لا بيتردد عليا، لا عرفه، لا يحسبون كل ايه؟ ليه؟ ايه اللي خلف؟ لأن الريبة من داخله، فساعة ما يرى أي خارج عن نفسه يظنه ايه؟ يظنه جعله. يحسبون كل صيحة سيسمعوا يسمعوا اي حاجة يقول لك بقى ينزل ده حيقتلون ده حيضربون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا، هذا الثاني، وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله، ترقبا وانتظارا للراهب اللي جاي ده، لمن حارب الله ورسوله. كلمة من قبل فيها ايحاء بان ان كنتم بتحاربوا لكم حاجه يعني تاذوا بها الناس، ده الكلام ده كان ايه؟ ده كان زمان. ساعه ما تشوف واحد كده مره ولا مره عمل كذا وكذا تقوم تقول لا طمن نفسك ما عادش الكلام ده حاجه، ده الكلام ده كان ايه؟ كان زمان. ولذلك القران حينما يقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم احوال اليهود يقول ده كانوا بيقتلوا الانبياء، بالله لو قالوا يقتلون النبيين بغير حق وهو نبي ما كانش يجي في خطره كده انهم يمكن يقتلوه؟ يمكن يجي في خطره انهم مدام عندهم جرأة وبيقتلوا مين؟ بيقتلوا الانبياء. يقوم ربنا يطمنه يقول له لا، يطمنه ويكبسهم ويطلع عندهم الامل يقول له فلما تقتلون انبياء الله من قبل؟ الله اكن رأى بنياكم ما حدش ممكن. فلما يقول من قبل يبقى طمأن رسول الله ان ذلك لم يكن، وعمل ايه؟ وكبت الفكره دي عندهم ان فكروا ايه؟ ان فكروا فيها. وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وبعد ذلك ياتي القران بشيء في نيتهم ان يفعلوه، لسه ما فعلوهش ولكن في نيتهم انهم يفعلوه. ومع ذلك القرآن يقول ان في نيتهم انهم يعملوا كذا، ومن غبائهم برضو يعملوه. لو كان عندهم شوية ذكاء كانوا يعملوا ايه؟ كانوا يقولوا هو قال انهم هيحصل منهم كذا، لا بلاشها دي، فوتها دي عشان نبين انه كلامه كده في الهوى. الله، طب انت عرفت ان القرآن قال هيحلفوا؟ الله، كان بقى مفيش واحد فيهم رشيد عنده عقل وعنده تفكير يقول لهم يا ناس ما دام القران والآل هيحلفهم ان اردنا الا الحسنى ما تحلفوش. لما ما تحلفوش يبقى ده يشكك مين؟ المسلمين نفسهم. يقول ده القران بتاعك والآل هيحلفهم وهم ما ايه؟ ومع ذلك ايه من غبائهم ايضا إيه؟ يحلفون في امر لهم فيه اختيار ان يفعلوه او لا يفعلوه. زي كلمة ايه زمان بتاع البقرة سيقول السفهاء من الناس. سيقول يبقى لسه ما قالوش. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طب بالله القرآن لما ننزل وقرآن يتلى ويتلى كده في الصلاة وكل واحد عارفه وبعدين بقول له انا حوليك وحوليك القبلة اللي انت عايزه بس اعلم انك اذا وليتك انا القبلة سيكون السفهاء من الناس اللي هم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. طب بالله لما سمعوا ان القرآن قال سيكون ما يجيش واحد منهم عاقل كده يقول لهم القرآن قال كذا احنا عايزين ما نقولش ولا كلمة عشان لما احنا ما نقولش ولا كلمة يقوم المؤمنين يقولوا الله ده القرآن قال هيقولوا مهمة ومع ذلك قالوها ولا يحلفون. ومش مش زي سيقول قال لك ولا يحلفون يبقى اكدها من ايه؟ القسم ده من القسم. ولا يحلفون ان اردنا الا الحسنى يعني ما اردنا باتخاذ مسجد الضرار الا الخصله الايه؟ الكويسه. ايه يا اخويا الخصله الكويسه؟ انا والله احنا يا رسول الله ما عملناش الحكايه دي الا علشان نمثل المعذورين والمرضى والعاجزين اللي ما يقدروش يمشوا المشوار بتاع المسجد ده وفي الليله المطيره والليله الشافيه يبقى في مكان يصلوا ايه؟ ولا يحلفن ان اردنا الا الايه؟ الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون. لا تكن فيه ابدا. طب لا تكن فيه ابدا امعناه انه يظل ولا تقيم فيه صلاه؟ لا تكن فيه ابدا دي صيغه انه ما تصليش فيه ولا اخبار انك لم تقوم فيه ابدا لانه لم يكون له وجود. لا تقوم فيه لانه لم يكون له ايه؟ له وجود. لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. فيه رجال يحبون ان يتفخروا. الله. اذا المسألة مش بداية مسجد. المسألة اللي حيدخل المسجد. المسألة اللي حيعمر المسجد. المسألة مش اننا قبل مسجد. لا نشوف مين اللي حيدهم. مين هك حيبنوا مسجد. وهنا مسجد بس اللي هناك ايه منافقين وهنا ناس يحبون ان ايه ودوك يحبوا انهم يتقذروا. يبقى خد المقابل ما دام دول فيه ايه يعني يحبون ان يتطهروا يبقى هناك فيه رجال يحبون ايه ان يتقذروا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الايه قال ان الله مدحكم لأنكم تتفخرون. فماذا تفعلون؟ ايه الحساب بتاعتكم دي؟ يحبون ان ايه؟ ومعنى الحب هو ميل الطبع الى شيء تنبسط له النفس وتخف لعمله. ادي معنى الحب. فبقول لهم ايه الحاجة اللي ربنا قول عليه يحبون ان ماذا تصنعون؟ فقالوا ماذا؟ قالوا نتابع الغائط بالاحجار. يعني اول عملية تنظيف ايه؟ امسك الحجر كده ويجي محل قضاء الحاجة ويمسحه بالحجر. وده ليه؟ لان الماء كانت عزيزة عندهم. فيخفف عملية الماء شوية. اللي الحجر يشيله يشيله من الوساخة. وبعدين تبقى الماء تاخد الايه؟ اللحوسة اللي ايه؟ تبقى. ونتابع الاحجار بالماء. ولا نبيت على جنابه. يعني بالليل لما مثلا يحصل حاجة بينهم وبين اهلهم ما يبكيش على ايه؟ على جنابة. ولا نصر على ذنب. فان غلبنا الذنب تعجلنا التوبة. لا تقم فيه ابدا. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. فيه رجال يحبون ان يتطهروا.

يكثر السلام. لكن لما عيسى تكلم عن نفسه قال والسلام علي يوم ولدت، فحين صدر من الله قال ايه وسلام عليه يوم ولدت، لكن حينما تكلم عيسى عن نفسه قال ايه وسلام. ولذلك لما يجي واحد يقول لك السلام عليكم انت بتقولوش وسلام عليكم، لا لازم وعليكم السلام. مين ام قال سلام عليكم؟ يعني معناها ان السلام مني قد يكون عليك وعلى غيرك، انما عليكم السلام خصصته به، يبقى زودت التحية ولا ما زودتهاش؟ يبقى زودت الايه التحية. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. المطهرين ايوه ليه؟ ام قال لك لان الذي يحب دائما ان يكون طاهرا يبقى ألف بفيوضات الله عليه، وما دام الذرات كلها طاهرة من النجاسات المعنوية ومن النجاسات الايه الحسية، يبقى جهاز استقبال الفيوضات من الله صالح للاستقبال. وإلا فالله سبحانه وتعالى يرسل إمداداته في كل لحظة، إمداداته على الخلق ايه لا تنتهي. ولذلك بقول أنا قيوم، انا ايه قيوم، واطمئن انتم كنتوا عايزين تناموا ناموا، لان اصل ربكم لا تأخذه سنة ولا نوم. ارتاحوا. الله، يبقى الامام جاي عشان يريحني ولا يتعبني؟ الله، ده بيقول لي نام انت، انا ما تأخذه، ما تخافش، لا تأخذه ايه، وانا ايه قيوم عليك، وانا يداي مبسوطتان. الله، يبقى عمال بيطمني ده كل ده بمجرد ايمان باخذ الخصائص دي. قال لك اه، فان اردت استدامه فيوضات الله عليك فصحح جهاز استقباله بان لا توجد فيه لا نجاسه حسيه ولا نجاسه معنويه. ولذلك اذا شفت واحد قاعد وعنده فيوضات اعلى منه ايه، جسم ذراته مبنية من حلال، ما عندوش قذارة معنوية، ما عندوش قذارة حسية، يوم تقول يا سلام على الفرق. شوف وجهه، شوف الفروضات اللي عليه، شوف كلامه، شوف استقباله مش عارف ايه، شوف تشوف التمت كده تمتين تلاقيه مثلا بربر، انما تلاقي له اثر في البربرية، اثر بالثواب بتاعه يخطفك كده، ويمكن واحد ابيض او تلاقيه مكلع. ليه؟ لان الفيوضات بتاعت ربنا مش متجلية. ايه الفيوضات تيجي ازاي؟ ام قال لك اذا افتقرت من الفيوضات التي لربك فابحث عن فساد جهازك الاستقبالي. المحطة بتضيع، اللي راديو سليم يجيب له، واللي راديو ملخبط ما يجيب. تبقى لما الراديو بتاعك ما يجيبش تقول ده المحطة ما بتضيعش؟ ولذلك لما قال بل يداه مبسوطتان، احرص دائما على ان تتناول من يد ربك ما دام مبسوطه بالمدد الذي لا ينتهي. خذ دائما من مين؟ ولذلك ايه الحديث، ان الله ايه يبسط يده بالنهار ليتور مسيء الليل، ويبسط يده بالليل. طب اي ليل واي نهار؟ اي ليل واي نهار؟ طب ده الليل يبتدي عندي وينتهي عندي واحد، يبقى الليل مستمر والنهار يبقى يداه مبسوطتان دائما متنقبضش ابدا. لا تكن فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين. أفمن بيستفهم بقى استفهام من وكيف تسوون بين مسجد أسس على التقوى من أول يوم ومسجد اتخذ للضرار وللكفر ولتفريق جماعة المسلمين وإرصادا لمن حارب الله؟ مش ممكن، ما يستويش أبدا. وساعة ما يفرح ربنا العملية في الاستفهام يبقى هو واثق من إن عبده هيجاوب باللي عايزه. هتقول له بقى ده زي ده، بقى الولد المجتهد ده زي اللعب ده، يوم هو لما يحب يجاوب، يوم يستعرض الامر فلا يجد الا ايه إلا ما تريدون. لا ده مش جيد. أفمن أسس بنيانه على تقوى خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف إن سلاما روح عنك. إن تقول لا الأول لا الثاني. أفمن أسس بنيانه، كلمة بنيان هي مصدر بنى بنيانا، لكن أطلق على الاسم المبني. تقول البنيان ده جميل، بنيان ده طراز فرعوني، بنيان ده طراز ايه. يبقى فيه فرق بين العملية وبين الشيء اللي ينشأ من العملية. او البنيان جمع، قال لك صح انه يكون جمع، طب يبقى مفرده ايه؟ ام قال لك بنيانة. لما تقول بنيانة يبقى الجمع بتاعها ايه؟ هي مش جمع، اسم جمع. ليه؟ ام قال لك لان مثلا لما تقول رمان، رمان ده جمع ولا مش جمع؟ طب مفرده ايه؟ رمان. طب نبت مفرده ايه؟ طب عنب. طب رومي، روم، روم مفرده ايه؟ رومي. يبقى مرة يفرق بين الواحد وبين الجمع، اما بالياء واما بالايه واما بالتاء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف. قال أنا حكمت بأن الأولاني بتاع الضرار ما تصلوش فيه وروحوا صلوا في الثاني، وبعد ذلك أرد الأمر إليكم لآخذ رأيكم فيه، ثم تجد الرأي منكم حيوافق مين؟ حيوافق الحكم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. فيها ثلاث كلمات، شفا وجرف وهار. الشفا هو مأخوذ برضو من الشفا دي اللي هي الطرف ده. الشفا حرف الشيء وطرفه. الناس اللي مزيفوا كده على سواحل البحار يوم يعرفوا ان البحار لها نحر كده من ايه؟ نحر من تحت. لما ينحر يسبح تحت شوية ويسيب ايه؟ شفة كده. اي الشفة دي لو واحد جناح يسقى وزن يعمل ايه؟ يعمل. اي الشفة دي الطرف ده هو ايه اللي ملوش قاعدة لانه منحور من تحت، دي اسمها ايه؟ شفة. وشفة جرف هي زي ما احنا بنسميها الجار. اوعى ياد الجرف يقع منا، ياد احذر ده جرف يعني ايه؟ ايه حينهار. وهار مش متماسك، يمكن لما يبقى صخر ولا حاجه وتبقى كده من الممكن انك انت تقعد زي ما بنعمل البلكونات يعني مثلا. يبقى اذا ايه؟ اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على ايه؟ شفا. وشفا ايه؟ جرف. يبقى تصويره ايه؟ ان الماء اذا نحر من تحت في مستوى الماء نحره وبيضرب الماء الماء ايه؟ خلاص؟ يوم يعمل ايه؟ شفة. من فوق لها سطح كده ومن تحت ملهاش قاعدة. يبقى دي اسمها شفة ايه؟ جرف. وهناك القرآن لما تكلم ايه؟ واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين ايكم فأصبحتم بنعمته ايه؟ وكنتم على شفا حفرة. يا ريت الحفرة هتقع في مية، انما الحفرة هتقع في ايه؟ في النار. شوف بقى في ايه شكلها بقى. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا طرف جرف. وبرضو الجرف كل شيء يقبل الانهيار. اما كانوا يفحطوا الابار علشان ياخدوا منها، ربنا ينزل الامطار وبعدين يتجري في الوديان يتشربها الارض وبعد ذلك تعمل ايه؟ يسلكها ينابيع في الارض. لما يسلكها ينابيع في الارض يقولوا يفحطوا ايه؟ ايه حفرة. تقوم الينابيع اللي سالكة في الارض دي وتحت تتجمع في مين؟ في الحفرة. مرة يتحرر الحفرة وياخدوا منها المية، انما بئر غير مطوي يعني مش معمول له جنزير كده من المباني بحيث ان لكن البير اللي مش مصر واللي ماليش مباني اي واحد يجي ايه، ولذلك ده يرتفع كتير وينسد يوم يعملوا ايه، يطهروه ويقول لك يلا نعمل ايه حجارة حول الحجارة دي عشان تمنع ايه، عشان تمنع ظروف هارم على شفا ظروف هارم. فانهار هو انت فاهم ان ده حته وتقعد عليها تقول لها اوعى يا مسجد الضرار مش هينفعك ايه ده هينزل بك في النار. فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. ما دام هم ظالمين بالنفاق اكان الله يهديهم الى عمل خير؟ اذن هو ربنا لما ما يهديش حد هو بيتجنى عليه ولا لم يهديه لانه ايه ظالم؟ ولذلك تجد والله لا يهدي القوم، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الكافرين. الله ازاي ربنا ما يهديهمش؟ اما لك لان احنا سبق ان قلنا ان الهدايه قسمان، القسم الاول هدايه الدلاله، هدايه مين؟ الدلاله، يدلك على الطريق وبعدين انت تسلكه ولا ما تسلكوش انت ايه. طب اذا كانت الدلاله على الطريق الم يدل الله للناس جميعا على طريق الخير؟ يبقى اذا لله هدايه شملت الجميع، وهي هدايه مين؟ الدلاله. والمنفيه هدايه المعونه لان الله هو المعين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. البنيان الذي بنوا إنما هو مسجد الضرار، وقلنا إنه ضرارا وكفرا وتفريقا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعدهم أن يصلي فيه ليتخذوا من صلاة رسول الله فيه ذريعة أن يرسموا الصلاة فيه. فلما جاء من غزوة تبوك أنزل الله عليه لا تقم فيه أبدا إلى آخره. وبعد ذلك نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل صحابته ليهدموا هذا المسجد، لم يكتف بالهدم وانما امر ان يجعل مكان المسجد مكان الكنافة والقمامة، الجبال يعني، اشعار منه بان المسجد بنيته الاولى كانت نجاسته نجاسة معنوية، وحين توضع فيه النجاسة الحسية تكون طهارة بالنسبة للنجاسة المعنوية، فكأنه طهر مكان النجاسة المعنوية بالنجاسة الحسية ليعلمنا أن الأمر ليس أمر نجاسات حسية، وإنما النجاسات المعنوية أفظع من النجاسات، لأن النجاسات الحسية من الممكن أن تتحرز عنها، إنما النجاسات التي تخامر القلوب والعقائد والعواطف وإلى آخره هي دي الإيه؟ المتعب. لا يزال بنيانهم الذي بنوا هو الهدف وبقى مطرحه كلاك، انما ظل ريبة اي شكا. موضع الشك ايه؟ حينما يفاجؤون بفضيحة الله لهم في بناء المسجد وبهدمه وبإلقاء الكناس والقمامة فيه، لا شك انهم يتوجسون ان رسول الله صلى الله وسلم عليه بعد ان حارب بما فعلوه فهدم ربما ياتي الى الفاعل يقول لك يا ترى ينودنا ايه. ولذلك ادي الان يحذر المنافقون انتم ويحسبون كل صيحه عليهم ويحسبون كل صيحه عليهم. فلا يزال بنيانهم عن ذيبه القلوب، شك ان يصيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء،

إلا أن تقطع قلوبهم فتزول الريبة، لأن محل الريبة القلب، والقلب تقطع بالموت وخلاص وانتهت تبقى معاش فيه إيه، أو تقطع بالتوبة اللي فيها أسف وحزن يعمل إيه، يقول لك فلان ده اللي بقطع قلبي على الحكاية دي، يبقى معناها إنه إيه هي حالة من الاثنين، يا يموتوا من إيه. ولذلك هناك إيه، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. العلم بتاعه بأن لا تخفى عليه خافية، والحكمة أنه يضع كل شيء في إيه في مكانه، وكون الغيبة تفضل في نفوسهم كده معناها إنها ما تخليهمش يستشعروا في الإفساد، يبقى برضو شوية وإيه وشوية.